إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن المواضع التي لا تصح فيها الصلاة في باب شروط الصلاة، وتوقفنا عند المواضع التي لا تصح فيها الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام، وأسطحة هذه مثلها، ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها. هنا ذكر المواضع التي لا يصح فيها الصلاة. فأول موضع ذكره هو الأرض المغصوبة. أخواني يبحثون عن ترجمان، يعني ترجم، هل فيكم أحد يعني يتطوع بالترجمة أو ترانسليتر؟ إن شاء الله ترجم. الشيخ سيدو ينتظرونك شيخ. الله يبارك، انتظروا إنا منتظرون. الله يبارك. طيب، جزاك الله خيرا. أخونا إن شاء الله سيقوم مشكورا يعني. جزاك الله خيرا. طيب، فكما ذكرنا يعني وصلنا إلى الكلام عن المواضع التي لا تصح فيها الصلاة، المواضع أو الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. أول مكان من الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة الأرض المغصوبة. الأرض المغصوبة يعني المسروقة، المستولى عليها بغير وجه حق، فهذه الأرض المغصوبة لا تصح فيها الصلاة. لماذا؟ ما هو التعليل؟ قال الشارح: لحرمة لبسه فيها، لأن الإقامة فيها حرام، والإقامة فيها تشمل يعني الأكل فيها، الشرب فيها، المشي فيها، النوم فيها، وتشمل كذلك الصلاة فيها والوضوء فيها. فأي إقامة فيها وأي عمل في الأرض المغصوبة هو محرم، لأنه يعني جزء من الاغتصاب الذي هو محرم، فلحرمة اللبس فيها. طيب، هذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهي مذهب الأئمة الثلاثة الآخرين أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة صلاة صحيحة، لكن طبعا مع التحريم والإثم، يعني يأثم يعني لكونه يصلي في الأرض المغصوبة، لكن صلاته صحيح. الذين قالوا يعني بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم جمهور الفقهاء، يعني الأئمة الثلاثة يعني بالإضافة إلى إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، حجتهم هي إيه؟ أنهم قالوا بانفكاك الجهة، يعني قالوا نتصور أن الصلاة شيء والغصب شيء آخر، فيعني الصلاة من جهة كونها صلاة فهي صحيحة ومقبولة عند الله تعالى، لكن الغصب إيه؟ أمر محرم. فقال يمكن أن نتصور أن الصلاة شيء منفك عن الغصب، يعني شيء منفصل عنه، يعني نتصور أن الصلاة شيء والغصب شيء والصلاة صحيحة والغصب حرام. لكن القول يعني بأنها لا تصح، قالوا يعني لا يتصور انفكاك الجهة، هي الصلاة في حد ذاتها هي نوع من الغصب، يعني هي الصلاة هي عبارة عن مكث في هذه الأرض واستعمال لهذه الأرض، فتعتبر الصلاة في حد ذاتها غصبا، والغصب يعني حرام وإثم، فكيف يتصور أنه يثاب على الصلاة مع كون الصلاة في حد ذاتها غصبا للأرض واستيلاء عليها؟ هذه وجهة يعني الفريق الذي قال تصح والفريق الذي قال لا تصح. وكما ذكر الشارح قال يعني حجة الجمهور الفقهاء الذين قالوا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، حجتهم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا هذا يشمل جميع الأراضي، هذا نص عام من الأرض، جعلت مسجدا يعني مكانا تصح فيه الصلاة، وجعلت طهورا يعني مكانا يصح أن يتيمم بترابه، فهذا يشمل جميع الأرض بما فيها الأرض المغصوبة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تصلى الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع مغصوبا، وإذا صلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة. يعني الإمام أحمد رغم أنه يقول لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن استثنى إذا أقيمت صلاة الجمعة في جامع مغصوب، يعني جاء مثلا الحاكم ولا كذا واستولى على أرض، استولى على أرض بعض الناس وأقام فيها جامعا وقيمت فيها صلاة الجمعة. إذا كانت صلاة الجمعة لا تقام في مكان آخر، يعني ليس هناك مكان تصلى فيه الجمعة إلا هذا الجامع المغصوب، فالإمام أحمد رحمه الله قال إذا كان يعني لا يوجد يعني مكان تقام فيه الجمعة إلا هذا الجامع المغصوب، وإذا لم يصلوا فيه فاتتهم الجمعة، فهذه تكون يعني رخصة يصلون فيها، يصلون هنا عليهم أن يصلوا الجمعة في الأرض المغصوبة في هذه الحالة حتى لا تفوتهم صلاة الجمعة، إن الجمعة ليس أمامهم إلا أن يصلوها مع الإمام، لكن الصلوات الأخرى يعني يمكن أن يصلوها في مكان آخر، يعني جماعة في مكان آخر، أما الجمعة بالذات حتى عند من يقول لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة يستثنونها إذا أقيمت الجمعة في الجامع المغصوب ولا يوجد يعني مكان آخر تقام فيه الجمعة. طيب الموضع الثاني الذي لا تصح الصلاة فيه المقبرة، قال وكذا المقبرة لا تصح الصلاة في المقبرة. ما الدليل على هذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. طيب ما هي المقبرة؟ يعني ما تعريف المقبرة أو ما المقصود بالمقبرة؟ قالوا المقبرة هي مدفن الموتى، المكان الذي يدفن فيه الموتى. وقالوا لا تسمى المقبرة مقبرة إلا إذا كانت ثلاثة قبور أو أكثر، إلا إذا كانت ثلاثة قبور أو أكثر، فإنها في هذه الحالة يعني تسمى مقبرة. ولذلك يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يضر صحة الصلاة في مكان فيه يعني قبر أو قبران، لأن هذا لا يسمى مقبرة، وإنما المقبرة المكان المخصص يعني لدفن الموتى والذي فيه ثلاثة قبور أو أكثر. طيب، ما هي يعني العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة؟ بعض الفقهاء يقول يعني التعليل أن المقابر مظنة للنجاسة وكذا، لما يعني يتحلل من أجساد الموتى يعني من القيح والصديد وكذا، يعني ما ينجس يعني الأرض وتتشربه الأرض حول المقبرة وكذا. فبعض الفقهاء يقول هذا هو التعليل، يعني أنها مظنة للنجاسة بما يتحلل يعني من أجساد الموتى من قيح وصديد ونحو ذلك. والقول الآخر يعني النهي عن الصلاة في المقبرة خشية يعني تعظيم القبور، ولما يعني من باب سد ذرائع الشرك، يعني من باب سد ذرائع الشرك، يعني لأن الصلاة فيها حتى وإن كان القصد يعني أنه يصلي لله تعالى، لكن كون المكان يعني فيه أموات وكذا يخشى أن الناس يعظمون هؤلاء الأموات ويأتي بعد ذلك من يتقرب لهؤلاء الأموات بعبادة أو شيء من هذا القبيل يعني. وكذلك يعني كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر، يعني حتى القبر الواحد رغم أنه ليس مقبرة لكن يعني ينهى عن الصلاة إليه، بمعنى أن هو يكون في جهة القبلة والإنسان يتخذه يعني كأنه سترة في اتجاه القبلة ويصلي إليه، فهذا منهي عنه رغم أنه ليس بمقبرة. لكن لو قبر واحد يصلى يعني عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو كذا، يعني تكون الصلاة صحيحة ما دام المكان يعني ليس مقبرة، قبر واحد وصليت أمامه جعلت القبر وراءك أو عن يمينك أو عن شمالك لكن لم تصلي إليه فهو جائز. لكن إذا كان القبر واحدا أو أكثر وجعلت القبر في اتجاه القبلة وصليت إليه فهذا منهي عنه باستثناء صلاة الجنازة، يعني ينهى عن الصلاة إلى القبر، يعني أي صلاة فريضة أو نافلة، لكن يستثنى صلاة الجنازة لمن فاتته يعني صلاة الجنازة على المتوفى مباشرة. ففي هذه الحالة يعني يسن أن يصلي عند قبره، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي صلاة الجنازة في هذه الحالة، يعني تجعل القبر بينك وبين القبلة وتصلي صلاة الجنازة، هذا لمن فاتته صلاة الجنازة على المتوفى يعني مباشرة قبل أن يدفن. فثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الجنازة على المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت يعني تجمع القمامة يعني وتنظف المسجد رضي الله عنها، فتوفيت بالليل، وكره الصحابة رضي الله عنهم أن يعني يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الليل وينادوه وكذا، فصلوا عليها ودفنوها. فلما يعني طلع الفجر وكذا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر أخبروه أنه بالليل يعني بعد العشاء توفيت المرأة وصلوا عليها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يعلموه يعني، وقال ألا أذنتموني وكان ينبغي أن تعلموني يعني حتى أصلي عليها. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فجعل القبر يعني بينه وبين القبلة يعني هكذا، وصلى صلاة الجنازة عند قبرها. وكذلك شهداء أحد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم طبعا يوم المعركة، وذلك أن الشهيد يعني لا يصلى عليه، ولكن قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبورهم وصلى عليهم عند القبور، يعني صلى عند قبورهم صلاة يعني الجنازة عليهم كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. الشاهد يعني أنه هناك نهي عن الصلاة إلى القبر، أن الإنسان يجعل القبر أمامه ويصلي إليه. هناك نهي عن الصلاة إلى القبر، لكن يستثنى من هذا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فإنها يمكن أن تصلى يعني إلى القبر، بحيث يكون القبر يعني بينك وبين القبر. كذلك أيضا عندنا النهي عن بناء المساجد على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المسجد على القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفس الحديث الذي معنا: لا تتخذوا القبور مساجد، يعني أماكن للسجود وللصلاة. ويعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور. فهنا طيب ما الحل يعني إذا بني المسجد على القبر؟ فالحل في هذه الحالة يعني قال العلماء: ينظر إلى الأسبق منهما، ينظر إلى الأسبق منهما. إذا كان القبر هو الأسبق وبني المسجد على القبر، فهنا الواجب هدم هذا الإيه؟ هدم هذا المسجد الذي بني على القبر، أو هدم الجزء الذي بني منه على القبر. إذا كان المسجد يعني كبيرا، جزء منه بني على القبر وجزء يعني بعيد، يهدم الجزء الذي على القبر ويفصل القبر، بحيث لا يكون يعني هناك إيه بناء على المسجد على القبر. هذا إذا كان القبر هو الأسبق وطرأ بناء المسجد عليه. أما إذا كان العكس، يعني كان المسجد هو السابق ودفن الميت يعني داخل المسجد، فهنا الواجب هو نبش هذا القبر وإخراج يعني جسد المتوفى أو جثة المتوفى أو ما تبقى منها يعني من عظامه وكذا، يخرج ويدفن في المقابر مع المسلمين، ويخرج من المسجد ويدفن في المقابر، بحيث يعني لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا شديدا يعني. ولما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة كما في الصحيحين قال يعني: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول: والمجزرة والمزبلة. والمجزرة، المجزرة يعني المذبح، مكان الذبح. المجزرة هي ايه؟ مكان يعني الذبح، فهذا نهي عن الصلاة فيه. وسبب النهي ايضا يعني ما في هذا المكان من القذر، وما في هذا المكان من القذر، وأنه مظنة أيضا لوجود النجاسات والقذارات وكذا، فهذا المكان يعني ينهى عن الصلاة فيها، عن المجزرة اللي هي مكان الذبح. والمزبلة يعني أي المكان الذي تلقى فيه القمامة. المزبلة مكان يعني الذي تلقى فيه القمامة والقاذورات، فهذا أيضا يعني مظنة للنجاسة ولما فيه من القذر وخبث يعني الرائحة وكذا، فهذا منهي عن الصلاة فيه. قال: والحش، يقال الحش أو الحش بالفتح أو بالضم، الحش أو الحش، وهو إيه؟ وهو الكنيف أو دورة المياه، يعني الكنيف أو دورة المياه، المكان يعني المخصص لقضاء الحاجة، يقال الحش أو الحش، اللي هو الإيه؟ الكنيف أو المرحاض أو المكان الإيه؟ المعد لقضاء الحاجة. وقالوا يعني الأصل في الاستعمال اللغوي يعني أن كلمة الحش أو الحش كانت تطلق على البستان، على البستان، وذلك أن الناس يعني قديما كانوا يقضون حوائجهم في هذه البساتين أو كذا، البستان يكون مستور يعني مصور بحائط أو بجدار أو كذا، فكان الناس يعني يدخلون مثلا بستانا ويقضون حوائجهم يعني خلف، يستترون يعني بالأسوار أو بالأشجار التي في البستان أو كذا ويقضون حوائجهم. ثم صار بعد ذلك يعني لما أصبحوا يبنون يعني دورات مياه داخل البيوت، فصار يطلق عليها الحش أيضا بمعنى المكان المخصص لقضاء الحاجة، هو يعني دورة المياه. فقالوا الآن يعني دورة المياه المكان المعد لقضاء الحاجة طالما كان محاطا يعني بباب، فيمنع من الصلاة داخل بابه ولو في غير موضع المرحاض، يعني بالذات يعني مثلا أكرمكم الله يعني الآن تعلمون دورات المياه بيكون فيها مكان مرحاض أو كنيف اللي هو المكان المخصص لقضاء الحاجة، وحوله بيكون ممكن يوجد يعني مكان متسع مثلا داخل حدود الباب، وإن كان غير مستعمل في قضاء الحاجة لكنه يعني محاط مع الكنيف بباب، يعني توجد المغسلة ومكان مكان للاغتسال ومكان للغسل الأيدي وكذا، ومكان مثلا أرض فضاء محاطة يعني داخل الباب الذي فيه الكنيف والحش. فمدام هذا المكان يعني داخل الباب وغير مفصول بجدار وبباب مستقل، فهو داخل في حكم الحش الذي لا يصلى فيه. واضح؟ فيبقى إذن لا تصح الصلاة في الحش، يعني داخل دورة المياه، داخل دورة المياه حتى ولو كان في مكان مثلا أرض طاهرة يعني محاطة بسور وباب الحمام، فهي تعتبر داخل يعني داخل المرحاض أو داخل دورة المياه، تعتبر من الحش المنهي عن الصلاة فيه. قال: وأعطان الإبل. وأعطان الإبل، ما المقصود بأعطان الإبل؟ ما المقصود بأعطان الإبل؟ يعني الأماكن التي تأوي إليها الإبل وتقيم فيها، الأماكن التي تأوي إليها الإبل وتقيم فيها، فإنها منهي عن الصلاة فيها. الأماكن التي تأوي إليها الإبل يعني تبيت فيها وتقيم فيها، فهي تسمى أعطان الإبل، فينهى عن الصلاة في أعطان الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل وقال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. صلوا في مرابض الغنم يعني حظائر الغنم أو الأماكن التي تأوي إليها الأغنام، هذه أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيه. ولا تصلوا في مبارك الإبل، يبقى الغنم مسموح بالصلاة في حظائرها أو يعني مرابضها، الأماكن التي تقيم فيها وتأوي إليها الأغنام، هذه مسموح بالصلاة فيها، ولكن نهى عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطان الإبل. طيب، ما التعليل يعني هنا في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطان الإبل؟ طبعا التعليل هنا يعني ليس هو النجاسة، لأن لأن ما أكل لحمه فبوله طاهر ورواسه طاهر، ما أكل لحمه فبوله طاهر ورواسه طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح بالصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم فيها يعني قاذورات الأغنام يعني وأبوالها وأرواسها وكذا، أبوالها وأرواسها موجودة وسمح بالصلاة فيها. فإذا يعني قالوا التعليل هنا شيء تعبدي، يعني الله تعالى أعلم به العلة، يعني إذا كانت تعبدية يعني لا يعقل معناها أو لا يدرى معناها، وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا يعني ربما يكون شيء يتعلق بأنها أماكن للشياطين تشبه الحش يعني أو الخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإبل يعني إنها خلقت من شياطين، كأن الأماكن التي فيها تأوي إليها الإبل أو كذا تكون يعني أماكن للشياطين أو كذا. فالله تعالى أعلم يعني بالتعليل. المهم أنه صحت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل أو مبارك الإبل. طيب هنا الفقهاء يقولون في يعني تفسير أعطان الإبل أنه يعني لا يدخل فيها الأماكن التي تبيت فيها الإبل في مسيرها، يعني في السفر إذا كان يعني ليس مخصصا ومعدا لمبيت الإبل، يعني مش حظيرة معدة ومخصصة لمبيت الإبل، ولكن الإبل يعني في أثناء السفر يعني الإنسان مسافر وباتت الإبل في مكان يعني بصفة عارضة أو مؤقتة وليس مكانا مخصصا، فهذا يكون مسموحا بالصلاة فيه، لا يسمى أعطان الإبل. كذلك المكان الذي تناخ فيه الإبل للعلف أو للسقي وليس لأجل الإقامة والمبيت، وإنما يعني مكان تناخ فيه الإبل يعني تبرك فيه الإبل على الأرض من أجل العلف والسقي، من أجل العلف أو من أجل السقي ثم تغادره، يعني لو هناك مكان مخصص للطعام أو للشراب الإبل يعني تبرك في هذا المكان لتأكل أو تشرب ثم تغادره، لكنه ليس هو مكان الإقامة الذي تبيت فيه وتنام فيه وتقيم فيه بصفة دائمة. فهذا يجوز الصلاة فيه، اللي هو المكان الذي تناخ فيه الإبل من أجل العلف أو من أجل السقي، هذا يجوز الصلاة فيه. وكما ذكرنا أيضا المكان الذي تبيت فيه يعني بصفة عارضة أثناء السير أو في السفر أو كذا، هذا أيضا تجوز الصلاة فيه. وأما الذي لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح الصلاة فيه اللي هو المكان المخصص لمبيت الإبل وإقامتها بصفة دائمة وأعد لهذا الغرض، فهذا الذي ينطبق عليه وصف أعطان الإبل أو مبارك الإبل. طيب قال وقارعة الطريق من الأماكن أيضا التي لا تصح الصلاة فيها قارعة الطريق. ما معنى قارعة الطريق؟ أي محل قرع الأقدام من الطريق، محل قرع الأقدام من الطريق، يعني المكان يعني زي الآن مثلا الطرق المرصوفة بالأسفلت أو كذا، المكان المرصوف بالأسفلت هذا هو قارعة الطريق، أما جوانبه هذه يعني تصح الصلاة فيها، لكن المكان اللي هو المرصوف أو يعني ما يشبهه في المكان المعبد والممهد الذي عليه يعني أثار أقدام السائرين وقد يعني عبد ومهد للسير فيه، المكان الذي يقرع بالأقدام يعني الذي تطأه أقدام السائرين. وطبعا الآن يعني زي عجلات السيارات يعني الناس لا يمشون على الأقدام وإنما يسافرون مثلا بالسيارات أو نحوها، فهذا يعتبر قارعة الطريق. ونفس الشيء مثلا لو المكان الذي قضبان القطار مثلا، هذه تعتبر قارعة طريق، يعني مكان يعني مهيأ يعني لسير المركبات يعني أو الدواب أو وسائل النقل، يعني المكان المعد والمخصص الذي يقرأ لهذا الغرض. فهذه هي قارعة الطريق. فقارعة الطريق أي محل قرع الأقدام من الطريق، أو هي إيه؟ هي المحجة، المحجة اللي هي يعني الطريق المرصوف أو الممهد أو المعبد أو كذا، سواء أكان فيها سالك أو لا. يعني لا، الرصيف ليس من قارعة الطريق، يعني الأرصفة يعني لا تعتبر من قارعة الطريق، يصح الصلاة على الأرصفة، لكن النهي عن الصلاة في قارعة الطريق اللي هو المكان المخصص للسير. يعني الأرصفة ليست معدة يعني للسير فيها، وإنما يعني هذه معدة للاستراحة ولكذا، أما المكان المعد للسير فاللي هو المكان المعبد المرصوف. أو سواء أكان فيها سالك أو أم لا، يعني سواء يعني سواء كان هناك يعني ناس يمرون على الطريق وصلاته ستؤدي إلى تعطيل الماردين على الطريق أو إحواجهم إلى تفاديه يعني بالخروج عن الطريق وفيه حرج عليهم، سواء كان الأمر كذلك أو حتى لو كان الطريق يعني خاليا ليس فيه أحد من الماردين، ففي الحالتين يعني لا تصح الصلاة في قارعة الطريق وينهى عنها لورود النهي عن ذلك. لكن طبعا قالوا هنا يعني يستثنى من ذلك إذا كان الطريق طريقا يعني خاصا، زي درايف واي مثلا، الخاص ببيتك أو يعني خاص ببيت صديقك أو كذا، يعني الطريق الخاص يعني بصاحبه، فلصاحبه أن يصلي فيه لأنه طريقه يعني، وليس فيه يعني تعد على حق أحد أو كذا، ما دام مأذونا له من صاحب الطريق، سواء كان الطريق يعني خاصا به أو مأذونا له من صاحبه. وقالوا كذلك يعني إذا كان الطريق طريق أبيات قليلة، إذا كان الطريق طريق أبيات قليلة يعني طريق شبه خاص، يعني طريق ما يمر فيه إلا أهل، أبيات قليلة، وكلمة أبيات بمعنى يعني بيوت معدودة يعني قليلة، مثلا يعني نحو 10 بيوت أو أقل أو كذا، يعني بيوت محدودة، ويندر يعني أن يمر فيه أحد وكذا، يعني مخصص لبيوت معدودة ومحدودة، فهذا يشبه الطريق الخاص إذا كان يعني أهل هذه البيوت تعارفوا يعني على هذا ويسمحون به، يعني ملاك الطريق قد أذنوا له فيه، يعني إما باللسان وإما بالعرف، يعني أنه تعرف على أن أصحاب هذا الطريق يعني ناس معدودون وقد تسامحوا فيما بينهم بهذا، وليس فيه تعطيل يعني لأحد وكذا، فهذا يعني مأذون فيه. قال والحمام من الأماكن التي لا يصح الصلاة فيها الحمام، والحمام هو المكان المعد للاغتسال، لكن يعني يطلق على الحمامات العامة، الحمامات العامة اللي هي الأماكن العامة المعدة للاغتسال. فكانوا يعني سابقا ولا يزال يعني يوجد في عصرنا هذا في بعض البلاد وكذا، توجد بعض اللي هي الحمامات العامة، أماكن عامة يعني مخصصة للاغتسال، كان سابقا يعني لا توجد أماكن مهيئة للاغتسال داخل البيوت، فكان يعني كل حي أو مجموعة بيوت أو كذا يبنون لهم حماما عاما وكذا، ويكون بأجرة مثلا، ويبنيه شخص كنوع من التجارة وكذا، ويوصل له المياه الحارة ويعد لهم منظفات وكده، ويأتي الناس يغتسلون في هذا المكان وينصرفون. فالحمامات يعني المعدة للاغتسال وكذا لا يصلى فيها. والعبرة يعني أو العلة في النهي عن الصلاة في الحمام يعني أنه أيضا مظنة للنجاسة، الناس أثناء الاغتسال وكذا ربما يعني بال أحدهم، أو ربما مثلا كان على جسده نجاسة وكذا وتساقطت في الأرض أو شيء من هذا القبيل، فهو مظنة للنجاسة، وفي نفس الوقت مظنة لانكشاف العورات. بعض الناس لا يتحرزون يعني ولا يعني يتعهدون بستر عوراتهم وكذا، فنهي عن الصلاة في الحمام. طيب، قال: وأسطحة هذه مثلها. وأسطحة هذه مثلها يعني سطح المقبرة وسطح الأرض المغصوبة وسطح المجزرة وسطح المزبلة والحش إلى آخره، يعني سطح هذه الأشياء مثلها، يعني لا تصح الصلاة فيه أيضا في أسطحة هذه الأشياء. ما هو التعليل؟ قالوا: لأن الهواء تبع للقرار، لأن الهواء تابع للقرار، ولأنها تتبعها في البيع، ولأنها تتبعها في البيع. يعني الإنسان لو باع الحمام مثلا، فالمشتري له الحمام وله ما فوقه، يعني هواؤه من حقه هو يرتفع، وممكن يبني طابقا ثانيا وثالثا. السطح هذا مملوك للمشتري، وهواء البقعة يعني مملوك لصاحبها. أي إنسان اشترى قطعة أرض بيكون الهواء يعني تابعا لها، ويشتري هواءها يعني تبعا لها. فالهواء دايما يأخذ حكم القرار يعني. وقالوا: من حلف ألا يدخل دارا فدخل سطحها. لو أن إنسانا حلف ألا يدخل دارا وبعدين دخل سطح الدار، يعتبر حنث في اليمين، لأنه يعتبر دخل الدار دخول السطح، يعني صعد فوق سطح دار وقد حلف ألا يدخلها، يعتبر حنث في اليمين. يعني السطح يأخذ حكم سطح البيت يأخذ حكم البيت يعني. طيب، لكن طبعا هنا يعني هذه المسألة مسألة الأسطح. هنا الرواية التي ذكرها أن الأسطحة مثلها مثل أسطحة المزبلة والمقبرة وإلى آخره، مثلها مثل المزبلة والمقبرة والحمام وكذا. لكن الرأي الآخر قال في الشرح: والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص. يقول قال في الشرح، صاحب الشرح قال: الصحيح أنها النهي مقصور على ما تناوله النص، وأن الأسطح لا تأخذ حكم القرار هنا. طيب، الفريق الذي قال الأسطح تأخذ حكم القرار لهم استثناءات. الفريق الذي قال يعني عندنا فريق قال الأسطح لا تأخذ حكم القرار، فريق قال الأسطح تأخذ حكم القرار. سطح المزبلة له حكم المزبلة، وسطح الحمام له حكم الحمام، وسطح المقبرة له حكم المقبرة، وهكذا. طيب، الفريق الذي قال بهذا أن الأسطح لها حكم القرار استثنوا من ذلك يعني بعض الأشياء. يعني استثنوا من ذلك يعني بعض المسائل يعني عند الضرورات، وكذلك حتى استثنوا من كل يعني ما سبق عند الضرورات وعند الحاجة وكذا، هناك يعني استثناءات. فمن ضمن الاستثناءات قالوا يعني الصلاة في الطريق إذا ضاق المسجد، الصلاة في الطريق إذا ضاق المسجد. احيانا يضيق المسجد في صلاه الجمعه او العيد او الكسوف او الاستسقاء او كذا، وغيرها من الصلوات الجامعه او حتى صلاه الجماعه، يعني اذا ضاق المسجد فاضطروا للصلاه في الطريق للحاجه، فان ذلك جائز في هذه الحاله. يعني لو المسجد ضاق والناس احتاجوا للصلاه في الطريق، وانا رغم انه ورد النهي عن الصلاه في الطريق الا انه يباح في هذه الحال. وذكرنا موضوع صلاة الجمعة في الأرض المغصوبة، الإمام أحمد نص على جواز يعني أو على وجوب صلاة الجمعة في الأرض المغصوبة، وأن الإنسان لا يفوت صلاة الجمعة إذا لم تقم الجمعة إلا في هذا المكان. كذلك قالوا أيضا لو يعني نبشت مقبرة لغير المسلمين وجعلت مسجدا، فهنا يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إذا نبشت مقبرة لغير المسلمين وجعل مكانها مسجد، فهنا يجوز الصلاة في هذا المسجد، وتنقل يعني عظامهم وكذا، تنقل يعني إلى مكان آخر تدفن فيه. وقد ثبت أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكانه مقابر للمشركين، كان فيه بعض قبور للمشركين، يعني كان فيه أشياء، يعني كان فيه يعني مرتفعات وكذا سويت، وبعض أشجار يعني قطعت، وكان فيه قبور للمشركين، فنبشت وأخرجت يعني عظامهم ودفنت، حفر لها في مكان آخر ودفنت فيه. فنفس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور للمشركين وأخرجت يعني، وحول ما كان فيها من الموتى وجعل مسجدا. طيب كذلك يعني في موضوع السطح وكذا، يعني لهم كلام. طيب قال لك مثلا الآن لو إنسان مثلا يعني يصلي على الدابة، لو يصلي على الدابة في طريق السفر، لو إنسان يصلي على الدابة، طيب ما هي الدابة دي تعتبر كأنها سطح للطريق، كأنها سطح للطريق. وقد ورد يعني وردت الصلاة على الدابة، يعني في النافلة تجوز الصلاة على الدابة بعذر وبدون عذر، وفي الفريضة إذا يعني لم يستطع الصلاة على الأرض أن ينزل عن الدابة ويصلي على الأرض، فتجوز صلاة الفريضة للعذر على الدابة. يعني الفريضة تصلي على الدابة للعذر، الدابة يعني تجوز صلاة الفريضة على الدابة للعذر، والنافلة تجوز على الدابة لعذر وبدون عذر. طيب هي الدابة الآن، هي الدابة تمشي على الطريق، والإنسان إذا صلى على الدابة والإنسان إذا صلى على الدابة يعتبر يعني قد صلى في الطريق أو على سطح الطريق، يعني أن الدابة مثلا هو فوق السيارة والسيارة فوق الطريق، هو برضو كأنه صلى في الطريق أو صلى فوق الطريق أو، لكن طبعا هذا يعني جائز ومستثنى. يعني طبعا الآن برضو مثلا من الأمور اللي هي جدت مسألة يعني البيوت التي هي من طوابق، يعني الآن العمائر والطوابق يعني المرتفعة وكذا، طيب قد يكون المسجد مثلا في الطابق الثاني أو الثالث أو كذا، والطبق الأول فيه دورات مياه مثلا، فيه دورات مياه وفيه حمامات وحش وكذا، والمسجد يعني ليس بالضرورة أن مثلا يعني طبعا إذا أمكن أن دورة المياه يكون فوقها دورة مياه ومكان غير مخصص للصلاة أو كذا يكون أفضل، لكن أحيانا يكون التصميم مثلا من هذه البقعة مثلا في الطبق الأول فيها دورة مياه، بس الطبق الثاني مثلا فوق الدورة مكان سطحها يعني مكان مخصص للصلاة أو كذا، فهنا يعني الصحيح جواز ذلك يعني للحاجة. طيب في الحقيقة يعني ما هو الدليل على النهي عن الصلاة في هذه المواطن؟ الدليل على هذا يعني هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. هذه سبعة مواطن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ماشي وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. طيب هذه المواطن السبعة هنا لم يذكر فيها الحش، وإنما ذكر الحمام، الحمام اللي هو مكان الاغتسال، ولم يذكر الحش اللي هو مكان قضاء الحاجة، لكن قالوا هنا يعني أدخلوا الحش، قالوا هذا من باب القياس يعني من باب أولى، وقالوا يعني لأنه يحتمل نجاسته ولأنه مكان منع الشرع فيه من الكلام ومن ذكر الله، فكان منع الصلاة فيه أولى، اللي هو الحش يعني ورد النهي عن ذكر الله فيه وعن الكلام فيه، وكان نهي كراهة وكذا، فقال يعني ينهى عن الصلاة فيه من باب أولى يعني من الحمام. ومسألة الأرض المغصوبة هنا لم تذكر في المواطن المنهي عنها. طيب ما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله وابن ماجه، وقال الإمام الترمذي ليس إسناده بالقوي. الإمام الترمذي رحمه الله روى هذا الحديث وضعفه وقال ليس إسناده بالقوي. الإمام الترمذي قال ليس إسناده بالقوي وضعف هذا الحديث، وهذا هو الصحيح يعني ضعف هذا الحديث وعدم صحته. فإذا جئنا يعني إلى الترجيح نجد يعني أنه يعني بعض هذه المواطن ورد فيها دليل آخر اللي هو مثلا المقبرة، المقبرة ورد فيها أحاديث يعني في النهي عن الصلاة في المقبرة، ورد فيها أحاديث أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد ولا تصلوا إلى قبر ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وكذا. فالمقبرة ورد فيها أحاديث أخرى تنهى عن الصلاة في المقبرة، فنستطيع أن نستدل بها في موضوع المقبرة. وبخصوص موضوع أعطان الإبل، أعطان الإبل أو مبارك الإبل، ورد فيها أيضا أحاديث صحيحة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل. لكن في الحقيقة بقية المواطن المذكورة اللي هي الأرض المغصوبة والمجزرة والمزبلة والحش وقارعة الطريق والحمام لم يرد فيها يعني أدلة صحيحة يعني يمكن أن يعتمد عليها. لذلك يعني الصواب يعني أنه نظرا لضعف الحديث الوارد يعني يمكن أن نقول بكراهة يعني الصلاة في هذه المواطن، يعني التعليلات التي ذكرت من جهة الترجيح يعني يمكن أن نستعمل هذه التعليلات التي ذكرت أنها أماكن يعني يظن فيها، يمكن أن نستعمل هذه التعليلات أنها أماكن يعني يظن فيها النجاسة، وأماكن يعني مستقذرة، وأماكن أو بعضها مثلا فيه أذية للناس للصلاة في قارعة الطريق أو كذا، يمكن أن نستدل بهذه التعليلات على كراهة يعني الصلاة في هذه الأماكن، لكن لا يصل الأمر إلى درجة يعني إبطال الصلاة والقول بعدم صحتها. فالصواب يعني أن الصلاة في ما عدا المقبرة وأعطان الإبل ما عدا ذلك يعني لم يرد فيه دليل صحيح، فيمكن أن نقتصر يعني على القول بكراهة الصلاة فيه. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. إنما أبو حنيفة يرى أن الصلاة صحيحة في المواطن السبعة مع الكراهة، عدا ظهر الكعبة يقول الصلاة فيه يعني صحيحة بلا كراهة، وفي الأماكن الأخرى تصح مع الكراهة. الإمام مالك يقول تصح الصلاة في المواطن السبعة عدا ظهر الكعبة، فلا تصح عند الإمام مالك. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول تصح الصلاة في المواطن السبعة عدا المقبرة وجوف الكعبة في الفريضة. ابن تيمية يقول إيه، الصلاة في المواطن السبعة صحيحة وجائزة ما عدا المقبرة وما عدا جوف الكعبة في الفريضة، ما عدا الفريضة في جوف الكعبة وما عدا المقبرة، لكن ما عدا ذلك تصح الصلاة فيه. لكن يعني نضيف إلى هذا أعطانا الإبل أيضا، لأنه كما ذكرنا صح الحديث فيها في صحيح مسلم. إن شاء الله الأمر يعني فيه يعني سعة، زي ما ذكرنا يعني يعني أحيانا تأتي الأسئلة عن الصلاة في البيت مثلا تحته مسجد، أحيانا يبنى المسجد مثلا في الطابق الأول والبيت في الطابق مثلا فوقاني وكذا، ويكون مثلا البيت فوق مرحاض المسجد مثلا، يعني فوق مرحاض المسجد يكون يوجد بيت أو كذا، فالأمر إن شاء الله فيه سعة يعني. أو يكون مثلا المسجد نفسه فيه طابق للصلاة فوق المرحاض مثلا، فوق سطح المرحاض أو شيء، فالأمر في ذلك إن شاء الله يعني يسير. وكذلك موضوع يعني الصلاة في الطريق وكذا، يعني كثيرا ما يحتاج الناس إلى الصلاة في الطريق وكذا، فالأمر إن شاء الله فيه رخصة. آخر مكان من هذه الأماكن نختم به الدرس إن شاء الله، اللي هو موضوع الصلاة في الكعبة وفوق ظهر الكعبة. قال لا يصح الفرض في الكعبة داخل الكعبة، والحجر منها، اللي هو الحجر يقال له حجر إسماعيل، لكن هذه التسمية يعني ليست صحيحة، الصحيح تسميته الحجر وخلاص. يعني الحجر هو ايه؟ هو معروف الحجر اللي هو القوس كده اللي هو نصف دائرة، هذا يعني جزء من الكعبة، لأن بناء إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة كان الحجر هذا كان جزءا من الكعبة، ولكن يعني عندما انهدمت الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت قريش أن تبني الكعبة وقصرت بهم النفقة قصرت بهم، أرادوا أن يبنوها كما كانت يعني على عهد إبراهيم عليه السلام، لكن قصرت بهم النفقة، لم يكن معهم نفقة تكفي لبنائها بالبناء الصحيح وإدخال الحجر فيها. لماذا قصرت بهم النفقة؟ يعني قلت معهم النفقة، لأنهم اشترطوا ألا يعني ينفق على بناء الكعبة إلا المال الحلال، قالوا لا يدخل فيها مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا درهم ربا ولا كذا، يعني قالوا كانوا يعرفون أن هذه الأشياء محرمة، بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام كانت عندهم، فقالوا نريد يعني أن نبني الكعبة، وفتحوا المجال يعني لجمع التبرعات، كانت انهدمت بسبب سيل، جاءت سيول يعني وهدمت الكعبة وكذا، وقالوا نعيد بناءها، فقالوا يعني لا يدخل فيها لا درهم ربا ولا يعني ولا حلوان كاهن يعني ولا أجرة كاهن ممن يدعي علم الغيب وكذا، وأعطي أجرة على هذا، ولا مهر بغي امرأة زانية ولا كذا. فأخذوا يجمعون المال الحلال، فلم يكفي المال الحلال لبناء الكعبة كاملة، فبنوا يعني اللي هو الجزء المربع منها هذا، وحتى قصروا الارتفاع عن الارتفاع الذي كانت عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، ولم يستطيعوا إدخال الحجر إكمال البناء، فاكتفوا يعني ببناء جدار يعني صغير، وأخرجوا الحجر ولم يدخلوه في البناء لقلة النفقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان يود يعني ويتمنى صلى الله عليه وسلم أن لو استطاع أن يعيد بناءها كما كانت، فقال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا أدخلت فيها الحجر ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون. يعني ولا أعادها يعني صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه يعني في عهد إبراهيم عليه السلام، لكنه من باب يعني سد الذرائع، هذا يعني سد الذرائع أو يعني ارتكاب أخف المفسدتين منعا لحصول أكبرهما. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى أن مفسدة يعني بقاء الكعبة على البناء المخالف للبناء الصحيح يعني أهون من مفسدة يعني أن يرتد الناس ويثيروا يعني شبهات حول الإسلام وكذا، لأنهم حديث عهد بجاهلية، وكان هدم الكعبة يعني يثير عندهم يعني فتنا يعني وشبهات وكذا، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم إبقاءها على هذا الوضع. المهم أن الحجر هو جزء من الكعبة، فقال: لا يصح الفرض في الكعبة، صلاة الفريضة لا تصح داخل الكعبة. لماذا؟ ما هو التعليل؟ قال: لأنه يكون مستدبرا لبعضها، لأن الإنسان لو صلى الفريضة داخل الكعبة فلن يكون مستقبلا المسجد الحرام أو مستقبلا يعني الكعبة في هذه الحالة، بل سيكون يعني بعضه مستقبلا الكعبة وبعضه مستدبرا الكعبة، سيكون مستقبلا بعض الكعبة ومستدبرا بعضها، والمطلوب أن يستقبل جميع الكعبة. والحجر منها، لذلك يعني لا تصح صلاة الفريضة داخل الحجر، داخل الحجر. وتجد الآن يعني العساكر والجنود وكذا يمنعون الناس وقت الفريضة من دخول الحجر يعني والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه لا تصح. قال: ولا على ظهرها، ولا تصح الصلاة على ظهر الكعبة، صلاة الفريضة لا تصح على ظهر الكعبة إلا إذا لم يبق وراءه شيء، إلا في حالة ما لو صلى على ظهر الكعبة لكن وقف في أقصى ركن في أقصى يعني ركن من أركانها، بحيث لم يكن خلفه أي شيء منها، يعني وضع أقدامه على نهاية البناء بالضبط، بحيث لم يكن خلفه أي شيء من الكعبة، فهنا تصح. لكن لو صلى على سطحها بحيث كان وراءه جزء من الكعبة وأمامه جزء منها، فلا تصح الفريضة. هذا كله في الفرض، هذا كله في صلاة الفرض. أما في صلاة النافلة، فالنافلة داخل الكعبة مسنونة، النافلة داخل الكعبة مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى داخلها ركعتين. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. رواه الشيخان. الحاصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى داخلها ركعتين صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صلاة ركعتين نافلة يعني داخل الكعبة مسنون، والذي لا يتمكن من دخول الكعبة يمكن أن يصلي داخل الحجر، يمكن أن يصلي داخل الحجر فينال فضل الصلاة داخل الكعبة. إذا صليت داخل الحجر فأنت تعتبر داخل الكعبة. وطبعا الذي يصلي داخل الكعبة يمكن أن يتوجه إلى أي جهة منها، الذي يصلي داخل الكعبة له أن يصلي إلى أي جهة من الجهات في هذه الحالة. طيب، قال: ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها. يعني صلاة النذر قال إنها تلحق بصلاة النافلة، يعني ليست مثل صلاة الفريضة، رغم أن النذر أن الصلاة المنذورة تعتبر واجبة. إذا الإنسان نذر أن يصلي لله تعالى ركعتين فأصبح واجبا عليه أن يصلي هاتين ركعتين، فالنذر يعتبر فرضا لكن لا يدخل في، يعني ليس حكمه حكم الفرض، وإنما حكمه حكم الإيه النفل هنا، لأنها يعني لأن النذر هو في الأصل يعني نفل، ولكن النذر هو الذي جعله مفروضا. فصلاة النذر تجوز داخل الكعبة، وتجوز يعني صلاة النذر فوق الكعبة، يعني يمكن الإنسان مثلا أن ينذر أن يصلي ركعتين داخل الكعبة فيفي بنذره ويصلي ركعتين داخل الكعبة، أو نذر أن يصلي ركعتين فيصليهما داخل الكعبة. النذر، صلاة النذر داخل الكعبة وفوق سطح الكعبة جائزة، صلاة النذر داخل الكعبة وفوق سطح الكعبة جائزة. وكذلك صلاة النفل النافلة، يعني إذا صلى السنن الرواتب أو أي صلاة نافلة داخل الكعبة وفوق سطح الكعبة جائزة بل مسنونة، يعني ليست فقط جائزة بل هي مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل داخل الكعبة صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي يعني درس اليوم، ونتوقف هنا إن شاء الله. طيب، هل يوجد سؤال أو شيء؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.